عليك أن تجالس من تستفيد من مجالسته، وتبتعد عن من تتأذى بمجالسته. فأصحاب القيل والقال والثرثرة والكلام الباطل والكلام السيء والعطالة والبطالة وقلة الاعتناء بالوقت والحرص عليه والغيبة والنميمة ليس لهم إلا هذا، هؤلاء لا يحرص على مجالسهم ولا مصاحبتهم ولا السماع لهم. وهكذا قد مثل هؤلاء قديما بأنهم أهل جرب، واحذر معاشرة اللئيم فإنها تعدي كما يعدي السليم الأجرب. هؤلاء لا يجالسون لأن أخلاقهم تنتقل إليك أنت، فالصاحب ساحب والمجالس مجانس بعد مدة وإذا بك مثله، والناس حينئذ يقيسونك به، وأنت إنما تريد الصاحب لوقت الحاجة، تستشيره إذا احتجت، تستنير برأيه إذا احتجت، تستفيد من علمه إذا احتجت، تستفيد من حلمه إذا جالسته ورأيته. فإذا كان جاهلا أحمق بعيدا عن الخير قريبا من الشر، يصيب الخير من غير قصد، منغرق أو منغمس في الشر وهو لا يعلم، هذا مصيبة مصاحبته. واحذر مصاحبة اللئيم فإنها تعدي كما يعدي السليم الأجرب. السليم هو الذي يأتي إليه البلاء، أما الأجرب قليل ما ينتفع. فلذلك يجب علينا جميعا معشر الأحبة أن نحذر من مصاحبة من يتأذى بمصاحبته، فمصاحبة من يتأذى بمصاحبته شؤم في الدين والدنيا، والناس يقيسونك كما قلنا قبل قليل به، فلا يعدونك إلا صاحبا لفلان، وحينئذ تقع بك العقوبة بسبب قربك من هؤلاء الحمقى. فإذا لم يكن ناصحا مشفقا عليك تستفيد منه فلا تصحبه ولا تقترب منه، فإنه يضرك ولا يسرك ولا يسرك